الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوات، إن الله سبحانه وتعالى خلق العباد جميعا لغاية عظيمة وحكمة جليلة، علمها من علمها وغفل عنها الغافلون. هذه الحكمة بينها الله جل وعلا في كتابه الكريم بقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن الحكمة من خلق العباد هي أن يعبدوا رب العباد تبارك وتعالى، وتكفل الله سبحانه وتعالى بأرزاقهم، وتكفل الله سبحانه وتعالى بتربيتهم، إذ هو رب العالمين وهو المنعم عليهم تبارك وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وإن من رحمة الله بنا معاشر المسلمين والمسلمات أن جعلنا من أنصار هذا الدين، وأن جعلنا من أتباع دين الله تبارك وتعالى، الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا دينا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وإن العبد في هذه الحياة الدنيا إذا تدين بغير دين الإسلام كدين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أعماله شيئا، ولو كثرت من صلاة أو صدقة أو نحو ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المفلح هو من تدين بدين الإسلام. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قد أفلح من أسلم. وإن دين الإسلام جاء لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ذل الأديان إلى عز الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وإن هذا الدين جاء لتكريم المرأة كذلك، فالمرأة قبل الإسلام كانت مهانة، كانت سلعة تباع وتشترى، وليس لها حق في الميراث، وليس لها حق في عبادة ربها، وليس لها حق في مشاركة زوجها في الرأي ونحو ذلك. فجاء دين الإسلام فأكرمها بعد أن كانت ذليلة، وجعلها شريكة للرجل في حياته، ورفعه الله سبحانه وتعالى بدين الإسلام. ولهذا في آيات كثيرة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى غير ذلك، فيها بيان الخطاب للمرأة المسلمة، لأنها عضو كما يقال في المجتمع. فالله سبحانه وتعالى كرمها، وجاءت فضائل كثيرة في بعض النساء اللاتي تمسكن بدين الله تبارك وتعالى فرفعهن الله جل وعلا. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وذلك بفضل الأعمال الصالحة، وذلك بالجد والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى، يرفع الله سبحانه وتعالى بها العبد أيا كان ذلك. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما أن العبد المسلم الرجل مأمور بأوامر أمره الله سبحانه وتعالى بها وكلفه جل وعلا بامتثال أمره فيها واجتناب نهيه فيها، فإن المرأة المسلمة كذلك أمرها الله سبحانه وتعالى بأوامر يجب عليها أن تمتثل فيها أمر الله تبارك وتعالى، وأن تجتنب فيها ما نهاها الله سبحانه وتعالى عنه. وفي هذه العجالة نتكلم بما فتح الله سبحانه وتعالى عما يخص النساء. فمن ذلك أختي المسلمة الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وإفراد العبادة لله وحده، وألا يتوجه العبد إلا إلى ربه تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد هو أصل الأصول، وهو أن الإنسان لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا الله جل وعلا. وهناك كثير من المخالفات التي يقع فيها الرجال والنساء تخل بأمر التوحيد، فمن ذلك دعوة غير الله سبحانه وتعالى، كمن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يدعو وليا صالحا أو نحو ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا نهي من الله سبحانه وتعالى على أنه لا يدعى أي أحد، لا يدعى نبي، ولا يدعى ولي، ولا يدعى رجل صالح، إنما يدعى الله وحده تبارك وتعالى، لأن الدعاء عبادة ولا يجوز صرفها لغير الله، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره من حديث أنس: الدعاء هو العبادة. وكذلك مما يقع فيه كثير من الناس الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو الحلف بالكعبة، أو الحلف بالأب أو بالأم أو برأس الأب أو نحو ذلك. هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالأنداد. فلا يجوز للمرأة المسلمة، كما أنه لا يجوز للرجل كذلك، أن يحلف بغير الله. فإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يقول والنبي أو رأس أمي أو رأس أبي أو نحو ذلك مما هو يجري على ألسنة كثير من الناس رجالا ونساء، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وكذلك من الأمور التي تخل بالتوحيد الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، والذهاب إلى العرافين، كأن يكون يمرض مريض فيذهب به إلى الساحر، أو تضيع ضائعة، أو يسرق متاع فيذهب إلى المشعوذ أو العراف أو نحو ذلك. هذا أمر خطير، ولأن تذهب الدنيا بأسرها. خير للإنسان أن يذهب إلى ساحر أو عراف يبيع دينه. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله سبحانه وتعالى في حق السحر: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى عراف فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي الحديث الآخر عند أبي داود: من أتى عرافا فسأله فصدقه، صدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد. الأمر خطير معاشر النساء، ليس بالأمر السهل. قد يذهب الإنسان من أجل ضائعة أو من أجل أن يضر إنسانا فيبيع دينه ويصبح من غير المسلمين بعمل أو باعتقاد. وكذلك من الأمور التي يجب الحذر منها وهي تخل بالتوحيد: تعليق التمائم والحروز التي تعلق على الصبيان أو تعلق على المرضى، يكون مكتوب فيها أوراق، يذهب إلى الساحر فيكتب لهم ورقة وتلف عليها شيء من القماش أو الجلد أو نحو ذلك، وتعلق على الرقبة أو في اليد أو نحو ذلك. هذا أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا أمر خطير يجب الحذر منه، ويجب تحذير الناس منه، وأن الأمر لا يصل إلى حد المعصية فقط، بل يصل إلى حد الشرك بالله تبارك وتعالى. فهذا يجب الحذر منه. فإذا على المرأة أن تحقق التوحيد، وأن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. وكذلك من الأمور التي يجب على المرأة أن تكون نصب عينيها أمر الصلاة. كثير من النساء تفرط في أمر الصلاة، فربما شغل البيت مقدم على وقت الصلاة، أو إذا جاء ضيف العمل والعناية بالضيف مقدم على أمر الصلاة، أو إذا اجتمعنا في مناسبة فرح فاللعب والضحك مقدم على أمر الصلاة، وكذلك إذا كان في أمر العزاء. هذا أمر خطير. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا يجوز للإنسان أن يفرط فيها أو أن يتساهل بها. يقول الله تبارك وتعالى في حق من يتساهل في أمر الصلاة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يتلاعبون في أوقاتها. متى ما انتهت المرأة من عملها تصلي، هذا غلط. لابد أن تقدم أمر الصلاة على جميع الأعمال، تقدم أمر الصلاة على خدمة الضيف، تقدم أمر الصلاة على العناية بأمر البيت أو بتجهيز الأولاد أو نحو ذلك، لأن الصلاة أمرها عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في حق تاركيها: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. نسأل الله السلامة والعافية. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وبعض النساء ربما تتهاون بصلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فلا تصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أمر خطير. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له رجل لم يصلي صلاة الفجر، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فأمر الصلاة لا يجوز للمرأة أن تتهاون فيه، بل يجب أن تأخذ الأهبة والاستعداد قبل دخول الوقت. فإن التكاسل والتهاون في أمر الصلاة من صفات المنافقين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا حال المنافقين. احذري أيتها المسلمة أن تكوني من المنافقات أو أن تتشبهي بأهل النفاق للتهاون في أمر الصلاة. إذا دخل الوقت توضئي وصلي صلاة السنة، تصلي 4 ركعات قبل الظهر، 2 ركعات بعدها، 2 ركعات بعد صلاة المغرب، 2 ركعات بعد صلاة العشاء، 2 ركعات قبل صلاة الصبح. إذا حافظت على هذه 12 ركعة بنى الله لك قصرا في الجنة. فقد جاء عند مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يومه 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. فإذا حافظت على هذه النوافل ثم أديت الصلاة في خشوع وتأني، لأن بعض النساء سامحهن الله ربما تصلي لكن صلاة سريعة، صلاة ليس فيها خشوع، صلاة ليس فيها تدبر، فهذه ربما تكون مردودة على المرأة. رأى حذيفة بن اليمان رجلا يصلي ويسرع في صلاته فقال له: كم لك تصلي هذه الصلاة؟ قال: 60 سنة. قال: أما إنك لو مت على هذه الصلاة مت على غير ملة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسرع في صلاته فقال: صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. الحذر من نقر الصلاة، السرعة في الصلاة، بل تصلي المرأة بسكينة وخشوع وتؤدى. الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة ذات الخشوع هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي فيها خشوع وتدبر هي التي ينفع الله سبحانه وتعالى بها العبد. أما الصلاة السريعة التي تدل على الاستعجال وعدم العناية والاهتمام فإنها بلاء على العبد وترد عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان. هذا في صلاة العصر. قام ينقر 4 نقرات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. الحذر أختي المسلمة أن تكون صلاتك كصلاة المنافقين سريعة، أو أن تتساهل بأمر الصلاة، فإن التساهل بها أمر عظيم. وكذلك مما تنصح به المرأة المسلمة لباس المرأة المسلمة الشرعي. كثير من النساء فيهن خير وحب للخير وحب لدين الله، لكن لما كثر الجهل بأمور الدين ربما تقع المرأة في منكرات وفي محرمات وهي لا تعلم. من ذلك لباس المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها، فكثير من النساء تجهل ما هو اللباس الشرعي. اللباس الشرعي الذي يجب على المرأة أن تلبسه إذا خرجت من بيتها: أولا أن يكون ساترا لجميع بدنها، لا يظهر من بدنها شيء، لا الوجه ولا الكفين ولا القدمين ولا غير ذلك. وهذا ما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه الكريم، هذا أمر من الله لم يأمر به أحد، بل هو أمر من الله تبارك وتعالى الذي هو أعلم بمصالح البلاد والعباد منا. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والجيب عند العلماء هو فتحة الثوب التي يدخل منها الرأس، ولا يمكن أن يغطى الجيب إلا إذا غطي الوجه. وجمال المرأة في وجهها، وجمال المرأة في سترها، وجمال المرأة في دينها. فيجب على المرأة أن تستر وجهها، خاصة نحن في زمن أيتها الأخوات والأمهات في زمن كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الشهوات، تغطي المرأة وجهها إرضاء لله تبارك وتعالى وحياء من رب العباد تبارك وتعالى. ليس هذا ظلما للمرأة، بل هذا ستر لها وهذا خير لها. ورأى رجل امرأة كشفت عن وجهها في الطريق، فقال لها: أنا عندي مشكلة أريد أن تنظري فيها. قالت: ما هي؟ قال: أخذت زوجتي إلى السوق ورأت بضاعة في السوق وأردت أن أشتريها، فلما رأت البضاعة قالت: اشتري هذا، وأشارت إلى متاع، وكانت البضاعة معروضة في الشمس، فقلت للبائع: اعطني من هذه البضاعة المعروضة في الشمس. وزوجتي قالت: لا، بل يعطينا من الداخل، لأن هذه تعرضت للتراب وللشمس ولنظر الناس. فاختلفنا: فمن المصيب؟ فقالت له المرأة: زوجتك مصيبة، كيف تعطيها شيئا تعرض للشمس والتراب وتعرض للمس الناس؟ فقال لها: الله أكبر، أيهما أفضل، أنت التي كشفت عن وجهك أو المرأة التي غطت وجهها؟ فعلمت أن الرجل إنما أراد أن يرسل لها رسالة، أن التي تغطي وجهها كالبضاعة التي ظللت وابتعدت عن الغبار وعن شعاع الشمس وعن لمس اللامسين، وأن المرأة التي كشفت عن وجهها كالبضاعة التي جعلت في الشمس تضرها حرارة الشمس والغبار ولمس اللامسين. فاحذري أيتها المسلمة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: يجب أن يكون الحجاب واسعا غير ضيق، بحيث أنه يصف المرأة، يصف جسمها، وهذا أمر غير مشروع، بل يجب أن يكون واسعا. الأمر الثالث: يجب أن لا يكون شفافا، بل يكون ثخينا. يجب أن لا يكون شفافا، لأن بعض النساء تلبس ملابس شفافة ترى البشرة من ورائها، هذا أمر محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صنفان من أمتي لم أرهما. الصنف الأول: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. كاسيات عاريات، بمعنى كما قال بعض العلماء تلبس ثيابا رقيقة تصف البشرة، هذا اللباس كأنه غير موجود، فوصفت بالعري. مائلات مميلات، بمعنى أن المرأة تمشي مشية تتمايل في مشيتها، كأنها تطلب الرجال أن ينظروا إليها. ورؤوسهن كأسنمة البخت، أي كالتي تأخذ شعرها وتلفه وتضعه في وسط رأسها. ومثله النبي عليه الصلاة والسلام بسنام البعير. فإذا الشرط الثالث: يجب أن يكون ساترا بحيث أنه لا ترى البشرة من ورائه. الشرط الرابع: يجب ألا يكون فيه تشبه باليهود والنصارى، أو التشبه بالفاجرات أو السفيهات، كما هو الحال من كثير من النساء. هذا لباس يشبه لباس الفنانة الفلانية، وذاك لباس يشبه لباس الممثلة الفلانية، وهذا لباس يشبه لباس بني فلان أو نحو ذلك، هذا كله محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء مع من أحب، فإذا أحب المؤمنات العفيفات كان معهن، وإذا أحبت الفاجرات اليهود والنصارى أو الممثلات والمغنيات كان معهن. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالحذر من لباس ما يكون فيه تشبها بغير المسلمين والمسلمات أو بغير العفيفات، أن تتشبه المرأة بلباس من لا خلاق له. وكذلك مما ينبغي ذكره في هذا المقام هو أن كثيرا من النساء إذا اجتمعن في بيت من البيوت أو نحو ذلك تجري على ألسنتهن كثير من الأمور المحرمة، فمن ذلك الغيبة. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، أو أن تذكري أختك بما تكره، كأن تقولي طويلة أو قصيرة، بيضاء سمراء، وربما تغتاب في أمر آخر في مشيتها في هيئة كلامها أو نحو ذلك. والله سبحانه وتعالى أحذرنا من ذلك: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الغيبة من الكبائر، وقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي افتريت وكذبت عليه. وقالت إحدى أمهات المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام وهي عائشة: حسبك من صفية أنها قصيرة، أي صفية فيها كل شيء جيد إلا أنها قصيرة. فقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنت، أي لو خلطت بماء البحر لأصبح ماء البحر نتنا عافنا كريه الرائحة. كلمة واحدة، كم من كلمات تكون في مجالسنا، كم من كلمات لو عرضت على الإنسان يوم القيامة تمنى أن يقول لها: إليك عني إليك عني، فلست منك ولست مني. فتحذر المرأة من الغيبة، تحاول أن تعود نفسها على ذكر الله، أن تذكر بالله، أن تكثر من ذكر الله من الاستغفار والتهليل والتكبير والتسبيح، قراءة القرآن، والحذر من الغيبة. كذلك مما ينبغي أن يتنبه له أمر السخرية بالآخرين، أن تسخر المرأة من خلقة امرأة أخرى، أن تسخر من أولادها، أن تسخر من زوجها، أن تسخر من بيتها، أن تسخر من طريقة كلامها، من طريقة ضحكها، من طريقة مشيها، هذه كلها سخرية، والله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. والسخرية هي من صفات الكفار، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيهين. وتحذر المرأة من هذا الاستهزاء بالآخرين، أمر خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العبرة ليست بالجمال ولا العبرة بالكلام، إنما العبرة بما يكون عليه العبد من الأعمال الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا ينظر هذا أبيض فله كذا، وهذا أسود له كذا، أو هذا جميل أو تلك جميلة وهذه ليست جميلة، أو هذه طويلة وتلك قصيرة. لا، النظر إلى الأعمال أختي المسلمة. فربما تسخرين من امرأة هي عند الله خير منك، هي عند الله من أهل الجنة. وكذلك مما أنصح به الأخوات الاشتغال بحفظ كتاب الله، والحذر ثم الحذر من البعد عن كتاب الله تبارك وتعالى، فإن هذا أمر خطير. وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى بحمد الله أمر ميسر. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فتخصص المرأة وقتا لحفظ كتاب الله، والحافظات بحمد الله خاصة في هذه البلاد كثرهن الله، وأجر الله على يديهن الخير الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أجر عظيم. وهذا من ذكر الله الذي تطمئن به القلوب. إذا كان عندك ضنك أو حزن أو هم أو غم عليك بذكر الله. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعلى رأس ذكر الله كتاب الله سبحانه وتعالى كلامه، وهو القرآن العظيم. فاشتغلي بقراءة القرآن يرفعك الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالله سبحانه وتعالى يرفع بكتاب الله سبحانه وتعالى من أخلص في حفظه، ومن عمل به، ومن امتثل أوامره واجتنب نواهيه. الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب من أراد أن يحفظه لنصرة دين الله، ومن أراد أن يحفظه لوجه الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي للمسلمة أن تغفل هذا الباب، وهو العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى والعناية بحفظه. وعلى المرأة دائما أن تكون في مراقبة الله سبحانه وتعالى، أن تراقب ربها، أن تتذكر الموت، وأن تخاف من عقاب الله جل وعلا، والحذر من التمادي في المعاصي والذنوب بحجة أنها شابة، أو بحجة أن الناس يعملون ذلك، وأن هذا عليه أكثر النساء. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أنت ستحاسبين يوم القيامة وحدك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا ينفعك زوج ولا ولد ولا أب ولا أم، إنما هي الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. حذاري أختي المسلمة أن تكوني كالذين غفلوا وأعرضوا، والحذر من الإعراض عن الدين. إذا نصحك أحد النصيحة، رجل أو امرأة، عليك أن تتقبل النصيحة بصدر الرحم، وأن تحمد الله سبحانه وتعالى أن وجدت من ينصح في زمان كثرت فيه الفتن، في زمان كثر فيه من يدعو إلى غير دين الله. والحذر من الإعراض عن العلم والتعليم الشرعي، أو عن حلق القرآن، أو عن المحاضرات، فإن هذا أمر خطير. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الذي يعرض عن العلم، يعرض عن الدروس، يعرض عن النصائح والمحاضرات، هذا قد عرض نفسه لعذاب الله، وعرض نفسه للغفلة، وعرض نفسه لنزغات الشياطين. احذري أيتها المسلمة من هذا الأمر. احذري أن يشغلك عن طاعة الله مسلسلات أو أغاني أو مسرحيات أو أفلام. كثرة الأغاني في البيوت فكثر الشر، كثر البلاء، كثر السحر والمس، كل ذلك بسبب الإعراض عن دين الله. يسأل كثير من الأخوات عن الصرع، عن المس، عن السحر. نتأمل في بيوتنا، هل هي مأوى الملائكة أو مأوى الشياطين؟ الصور موجودة، سبب من أسباب دخول الشياطين. الغناء موجود، وهو مزمار الشيطان. التشبه باليهود والنصارى موجود. عدم تحجب المرأة موجود. عدم التسمية عند الأكل، عند اللباس، عند الدخول، سبب من أسباب دخول الشياطين. وكذلك الغيبة والنميمة سبب من أسباب تسلط الشياطين. كيف نريد التخلص من أعداء الله ونحن قد فتحنا لهم الباب على مصراعيه بالدخول، وهيأنا لهم المكان للراحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل العبد بيته فقال بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم. فإذا قدم الطعام وقال بسم الله، قال: لا طعام ولا مبيت. وإذا دخل الإنسان ولم يقل بسم الله قال قد أدركتم المبيت، فإذا لم يسمي على الطعام قال أدركتم المبيت والطعام. فالحذر أيتها المسلم أن تفتحي بابا للشياطين أن يدخلوا عليك وأن تكوني من جنده. أمر الغناء والموسيقى والمعازف أمر محرم في كتاب الله، من الناس من يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود والله إنه الغناء، أي الذي ضل عن سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري ليكونن قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، نسأل الله السلامة والعافية. وحب القرآن وحب الغناء لا يجتمعان أبدا. إذا أحببت الغناء لا تجدي نشاطا لسماع القرآن ولا لقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا أحببت كتاب الله وتعلق قلبك به حفظا وفهما وسماعا وتدبرا وعملا فإنه لا مجال للغناء في قلبك ولا في مسامعك، لأن الله سبحانه وتعالى قد صانك عن ذلك. واحذري أن تكوني كالذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. بعض الناس كما بين الله في هذه الآية إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر التوحيد وذكرت الجنة والنار وذكرت السنة وذكرت الطاعات وذكر البر والإحسان وذكرت الاستقامة وذكر الحجاب وذكر بر الوالدين وإحسان الجيران والصدق ونحو ذلك، تجد بعض الناس يتغير لونه، تجد بعض الناس يجد ضيقا، تجد بعض الناس لا يرتاح لهذا الكلام. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكرت الغيبة والنميمة، إذا ذكر الغناء، إذا ذكرت المسرحيات والتمثيليات ومباريات الكرة، إذا ذكر السفور، إذا ذكرت ملابس الموضة، تجد الوجه يستبشر. هذا علامة على عدم الصدق، علامة على ضعف الإيمان، علامة على قلة اليقين، علامة على أن الإنسان قد انغمس في المعاصي والذنوب حتى أغرقته، نسأل الله السلامة والعافية. الحذر الحذر الحذر من الغناء، فإنه بريد الشيطان، بريد الزنا. وتذكر يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، يوم يظهر ما كان خافيا. تذكري يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تذكري أمر النار الذي أعده الله سبحانه وتعالى للفجار والفاجرات. يؤتى يوم القيامة كما في حديث ابن مسعود بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أتقدرين على هذه النار؟ أتستطيعين الصبر على هذه النار؟ ونارنا التي في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة. حذر أختي المسلمة، الله الله بالمبادرة إلى التوبة، الله الله بالمبادرة إلى الطاعات، الله الله بتجديد العهد، بتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقبل توبة عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله سبحانه وتعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فمهما فرطت المرأة باب التوبة مفتوح، لكن إياك أن تؤخر التوبة، إياك أن يطول بك الأمل، فإنك لا تدري متى تأتي الساعة وتكون المنية ويكون الأجل. فالله الله بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر وفي هذا كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.